لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. جميع الظروف متوفرة للقيام بعملية المجاوزة بكل أمان. الخط الأوسط يسمح بالمجاوزة لأن الخط المتقطع من جهتي. الرؤية إلى الأمام جيدة. لا وجود لعربة أخرى بصدد المجاوزة. يمكنني الشروع في المجاوزة.